هذا يقول قلت يعني أنا يشترط للصيام شهادة عدل واحد، ولكن حديث الأعرابي يدل على أنه لا يشترط عدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتشهد أن لا إله إلا الله، فما مما قد يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه. سمعتم؟ محمد رسول الله والذين معه يحتاجون إلى تزكية منا عدول لما هم عدول. هذا معنى تقسيم للصحابة أن فيه لابد من يشهد بعدالته وتثبت عدالته بشهادة أو لا تثبت، والشهادة والصحابة رضي الله عنهم قد عدلوا بأعلى مراتب التعديل، وهو تعديل الله لهم يا بني. والنبي صلى الله عليه وسلم فقط قال له أتشهد أن لا إله إلا الله، يعني أن يكون مسلما، فإذا كان مسلم صحابي عاد تحتاج أنت إلى تعديل له. الصحابة قد عدلهم الله جل وعلا فنالوا أعلى مراتب التعديل، مما لو اجتمعنا أنا وأنت وملء الأرض على تعديل شخص ما بلغ تعديل الله جل وعلا لواحد منهم ولا عشر عشر عشر عشر معشاره، حتى نموت نحن نقول عشر ما نبلغه. فهؤلاء يا ابني الكريم ويا أخي الكريم السائل قد عدلهم الله. النبي فقط سأله صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. لما؟ لأن الكفر في حينه باقي، لم تسلم جزيرة العرب كلها، فلما قال له مسلم خلاص هو صحابي بارك الله فيه.